بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الرجاء، وقال تعالى: وهل يجازى إلا الكفور؟ وقال تعالى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وقال تعالى: رحمتي وسعت كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في سياق الآيات في باب الرجاء، وقال الله تعالى: وهل نجازي إلا الكفور. هذه الآية ذكرها الله عز وجل في قصة سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، أي السيل الجارف، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم. ذلك أي العقوبة والعذاب المذكور في الآية قبلها، ذلك جزيناهم بما كفروا، أي بسبب كفرهم بنعمة الله وشركهم بالله بعبادتهم لغيره. وهل نجازي إلا الكفور، يعني أن الله عز وجل لا يجازي إلا الكفور، ولكن بالنسبة للمؤمنين يجزيهم بالثواب. ففي هذه الآية الكريمة دليل على أن الله تعالى لا يجازي أحداً إلا بذنب اقترفه وفعله، وفيها أيضاً إيماء إلى أن من آمن بالله تعالى وصدق به فإنه يجزيه الثواب العاجل والآجل في الدنيا والآخرة. أما الآية الثانية وهي قوله تعالى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، هذه الآية ذكرها الله تعالى في قصة موسى وهارون مع فرعون. إنا قد أوحي إلينا، أي أوحى الله تعالى إلينا وأخبرنا بالوحي، أن العذاب أي العقوبة على من كذب وتولى، على من كذب وجحد بقلبه بآيات الله عز وجل وبما جاءت به الرسل، وتولى أي أعرض بجوارحه فلم ينقد لشرع الله تعالى بل خالفه. وهذا أيضا يدل على أن العذاب وأن العقوبة تكون على من كذب بآيات الله وأعرض عنها، ولهذا قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فكل من أعرض عن الله عز وجل وكذب بما جاءت به الرسل فإن سبيله سبيل من سبقه من المعرضين والكافرين والجاحدين. وأما الآية الثالثة فهي قوله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. فرحمة الله تعالى وسعت كل شيء وعمت كل حي، وهذا أعني هذه الرحمة هي الرحمة العامة، فهو سبحانه وتعالى قد رحم خلقه جميعاً. وأما رحمته الخاصة بالمؤمنين فذكرها بقوله: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فالذين يتقون الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه ويقيمون الصلاة، أي يأتون بها قائمة مستقيمة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها، ويؤتون الزكاة أي لمستحقها، والزكاة افترضها الله تعالى على عباده في أموال معينة مخصوصة وأيضاً بقدر مخصوص، فيؤتون الزكاة لمستحقها وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في سورة التوبة في قوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. والذين هم بآياتنا يؤمنون، أي يؤمنون ويوقنون بآيات الله الكونية والشرعية، وذلك لأن الإيمان بآيات الله الكونية والشرعية باعث على العمل في طاعة الله عز وجل، لأن الإنسان إذا آمن بآيات الله الكونية، وهي ما خلقه الله تعالى في الكون من السماوات والأرض والجبال وجميع الخلق، وآمن بآيات الله الشرعية وهي التي جاءت بها الرسل، فإنه في هذه الحال يكون منقادًا لأمر الله تعالى. وهذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يحسن ظنه ورجاءه بالله تعالى، ولكن إحسان الظن بالله وإحسان الرجاء بالله مشروط بأن يكون الإنسان مستقيمًا على أمر الله وعلى طاعته. أما العاصي والمعاند والمستكبر فلا يصح منه أن يحسن الظن بالله، بل يجب عليه أن يحسن عمله أولاً ثم يحسن ظنه بالله تعالى. ومعنى إحسان الظن بالله أن المؤمن إذا عمل العمل الصالح يحسن الظن بالله أن الله تعالى سيتقبل هذا العمل منه وأنه سيثيبه عليه. إذا دعا الله تعالى يحسن الظن بالله أن الله تعالى لا يرد من دعاه ولا يخيب من رجاه. إذا عمل أي عمل صالح فإنه يحسن الظن بالله بأنه سبحانه وتعالى يتقبل منه ذلك. فإحسان الظن بالله تعالى مشروط بأن يكون الإنسان مستقيما على أمر الله تعالى. أما العاصي والمخالف والمعاند فلا يصح منه إحسان الظن بالله، بل يجب عليه أن يصلح نفسه أولاً وأن يحسن عمله أولاً ثم يحسن ظنه بالله. ومن أحسن ظنه بالله فإن الله تعالى أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: ألا عند حسن ظن عبدي بي. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.